جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعل الله ما قلتم. حسن الله عليك. سؤال يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صنع إليه معروفا فقال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء؟ ذلك الحديث حديث صحيح؟ والله حسب ما بلغني وأنه مشهور، وأما تحقيقه ما حققته أنا، لكن أنه حديث يعني مشهور، وأنه يكون مكافأة الصانع المعروف بالدعاء كما في هذا الحديث، ولأن كلمة جزاك الله خيرا ليس لها حد. إذا جزاك الله خير فالخير من الله، ليس له حد ولا عد. يقول السائل: بعض الناس يقول وجه الله عليك أن تدخل أو تتعشى معي، ما حكم هذه العبارة؟ هذا والله أعلم أنه يقصد فيه أنه يحلف بوجه الله، فالحلف بوجه الله يجوز، لأنه يجوز الحلف بالله باسم من أسمائه وصفة من صفاته. وإذا قصد به اليمين فلا بأس، وأما أنه يبتذل وجه الله فيجعله واسطة على أن يحقق مطلبه منك فلا، لا يجوز أن يسألك بوجه الله الأشياء التافهة. يقول السؤال: ما حكم البيع والشراء في الحرم في المسجد؟ أمر عليه الصلاة والسلام أنك إذا سمعت أحدا يبيع أو يشتري في المسجد فقل: لا ربحك الله في تجارتك، وإن سمعت منشدا للضال قل: لا ردها الله عليك، لأن المساجد ما بنيت لهذا. يقول السؤال: ما حكم صبغ اللحية باللون البني أو بالسواد؟ أما بالسواد الصريح هذا ورد في حديث النهي عنه، لكن بالأشياء التي مخلوطة لا يكون سوادا كامل ما في مانع، مثل يسمون القتم هذا، أو بالحنة أو بالزعفران، فتغيير الشعر ما في مانع، لكن السواد الكامل ورد في حديث يدل على منعه، إما تحريما أو كراهية، كراهية تحريم والله أعلم. الرجال والنساء؟ لا، النساء لعل الأمر في شأنهن أخف، ما لم تقصد التدليس وإخفاء العيب. لو كانت ستخطب مثلا وتريد أن تخفي شعرها فهذا لا ينبغي. يقول السائل: هل يجوز أن تدعي الميت إلى قبره أو وترفع اليدين وتطالب الاستغفار إليه وتطلب الاستغفار منه؟ تستغفر منه، تطلب منه هو يستغفر لك؟ واضح. لا، الميت هو في حاجة أنك تدعو له وتستغفر له، ولا تطلب منه شيء ولو كان نبيا. النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن تطلب منه شيء بعد وفاته، لا شفاعة ولا غوثا ولا نجدة ولا أي شيء، لكن تسأل الله أن لا يحرمك شفاعته، وأن يسرك في جواره، وأن يسقيك من حوضه. تسأل الله، لأن الله هو الذي يملك ذلك، وأما النبي صلى الله عليه وسلم ما يملك هذا، فاسأل الله. فغيره من باب الأولى ما يملك شيء، فهم يعني الأموات هم في حاجة إلى أن ندعو الله لهم. يقول السؤال: ما حكم تكرار العمرة في الشهر؟ أما في الشهر إن شاء الله ما أظن فيه بأس إن شاء الله، إنما تكرارها في أيام متقاربة قد لا يكون طيب ولا نقول محرم، لكن الأولى أن يكون بينهما مثل ما يقول بعض العلماء حتى ينبت الشعر، أو يمضي مثلا أسبوعين أو ثلاثة، فلعل هذا يكون أولى، على أن لا يكون من التنعيم وفي يعني مكان محيط بمكة اسم عمرة فقط، تخرج من مكة وتحرم وترجع، لا، هم من بلد تأتي أفقي، يعني تأتي مسافر وتحرم من المواقيت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.